الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وسأتلقى إن شاء الله تعالى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله تعالى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. ولنبدأ مستعينين بالله وحده. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل متزوج ولكنه يتحدث مع نساء أخريات عبر الهاتف، وحجته أنها مجرد صداقات وزوجته تعرف، زوجته تعرف عنه ذلك وترغب في الانفصال، فما رأي فضيلته؟ أولا، لا يجوز لهذا الرجل أن يكلم النساء الأجنبيات إلا لمصلحة، إذا كان قاضيا أو مفتيا أو ما شاكل ذلك من المسؤولين الذين أولاهم ولي الأمر بعض المسؤوليات التي تخولهم بهذا وبدون خلو. أين ده؟ رقم واحد. رقم اثنين، هذه المرأة هي يعني غيرانة على اختراق أوامر الله وانتهاكها، ولا غيرانة لأن زوجها بيعمل كده؟ الغالب أن زوجها، عشان لأن زوجها بيعمل كده، وأنا أريد منها ومن غيرها من النساء أن تكون الغيرة منضبطة. كيف منضبطة؟ لأنه انتهك حرمات الله، لأنه انتهك حرمات الله عز وجل. والكلام يزر أعمال، الكلام يزر أعمال، والله أعلم. نفع الله بك. يقول أم تسأل بعد الولادة الدكتور قرر ربط الرحم لظروف صحية، هذا حرام؟ يعني أنا أريد أن أقول لهذه الأخت، عليك أن بالدعاء والدعوة لزوجك، الدعاء تدعي له أن ربنا يهديه، والدعوة بهدوء في أوقات الانسجام تبين له كما تعلم أن هذا لا يجوز. ثم ما فيه نقص فيك حاولي أن تسددي، يعني مثلا أنت تقصرين في التجمل في التزين، يطلبك للفراش تأبين، كلماتك جالفة معه، ليست رقيقة رقراقة، ما عندك حسن استقبال له عند عودته إلى البيت من العمل، ما عندك حسن توديع، تهملين في إحضار الطعام في أوقاته، تتأخرين في غسيل ملابسه وإدارة البيت. انظري ما هو النقص عندك فاستكمليه حتى تكسبي زوجك ولا تمتد عينه إلى خارج البيت. طيب، هذا الذي أنصحك به، فإن أنت قمت بهذا إن شاء الله تعالى سيكون الخير له ولك. والله مرة أخرى، امرأة بعد الولادة قرر الطبيب لظروف صحية ربط الرحم. أنا لا أرى هذا. لماذا لا أرى هذا؟ الآجال بيد من؟ بيد الله. بيد الله. لو عند أربع أولاد وماتوا يصير ولا ما يصير؟ بيصير، يموت، هيبقى نفسها في ولد، ولد او بنت يعني، وتذهب يمنة ويصرم، خلاص ربط، ما فيش بقى. فانا اقول انها تأخذ اي شيء مانع، ولكن لا يكون ربط. نعم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تمام؟ حياك الله يا اخي، تفضل. الشيخ ابو بكر. اي نعم، تفضل. تفضل يا اخي الحبيب. كيف الحال؟ احبك في الله يا شيخ. الحمد لله بخير، واحبك الذي احببتني فيه، واسال الله لي ولك التوفيق والسداد. وبس يا شيخ، حبيت اسلم عليك. يقول الله يسدد خطاك. سلمك الله وجزاك الله خير. الحبيب من اي بلد؟ من الاردن. مرحبا بك وبأهل الأردن، شكر الله لك اتصالك، ونسأل الله أن يجمعنا بك في أعلى الجنة. آمين. وادعوا لنا يا شيخ. الله يوفقنا وإياك إلى مرضاته، جزاك الله خيرا. ما هي صفات الصديق الصالح؟ الصديق الصالح، الصالح هو الذي أدى حق الخالق والمخلوق بس. كلمة حق الخالق والمخلوق يعني يعني حق الخالق يعني وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر ووالى الله ورسوله والمؤمنين وتبرأ من كل من كان على غير الإسلام. طيب وعمل بمقتضى لا إله إلا الله وعمل بمقتضى إيه؟ لا إله إلا الله. فمن مقتضيات لا إله إلا الله الطهارة الصلاة الصوم الزكاة العمرة الحج بر الوالدين الإحسان إلى الجيران تحجيب النساء حسن تربية الأولاد تقوى الله في الزوجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلاوة القرآن وذكر صلاة المساء دي اسمها مقتضيات إيه؟ لا إله إلا الله. يبقى ده حق الخالق. طب حق المخلوق حق المخلوق بقى في حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حق للصحابة في حق للعلماء في حق لولاة الأمر في حق للوالدين في حق للأبناء في حق للجيران في حق لعموم المسلمين. دي سلسلة من التدريس أو من الخطابة أنت ستقوم بها وده معنى إيه الصالح. يبقى الصالح من أدى حق الخالق وحق المخلوق. ايه حق الصالح؟ حق الصالح في كلمتين حق الخالق في كلمتين حق الخالق في كلمتين واحد توحيد الله عز وجل توحيدا صافيا. طيب اثنين التوحيد له مقتضيات يقوم بمقتضيات التوحيد. طيب المخلوق على النحو الذي بينته والله اعلم. تفضل. حياكم الله. حكم تعذير بعض الطلبة إذا أخطأوا أو تأخروا مثلا لدفع غرامة ولتكن 5 جنيه وتعود هذه 5 جنيه لمصالح عامة. لا بأس لا بأس لا بأس بذلك. يعني لا يعد هذا أكل لأموال الناس بالبطل. وبالنسبة للطالب الذي يخبر عن زملائه يخبر المدير يعني بأخطاء بعض الزملاء مثلا كشرب السجائر ونحو ذلك الأول ينهاهم عن المنكر. ولما ينهاهم عن المنكر لا من أجل الانتقاد ولا التنقيص من شأنهم ولا من مقامهم ولا من أجل التجسس والتحسس واصطياد المعايب وإنما ينهاهم نهي المشفق الرحيم الرؤوف. أيوه نهي المشفق الرحيم. فإذا تجاوبوا معه فالحمد لله. ولكن هذه الدعوة تكون مرة واثنين وثلاثة وتكون بالإكرام وحسن الخلق والتودد والتواضع والحكمة. فإذا بذل وسعة وجهد ممكن وسعة ياخد 3 شهور ممكن 4 ممكن أكثر ممكن أقل ولم يثمر وهم مصرون وأخبر المدير دون أن يعلم أنه الذي أخبرهم فلا حرج لأن هذا من باب من رأى منكم منكرا فلغيره إيه جد. وما دام المدير مخول له ذلك ويستطيع فممكن لكن بعد النهي عن المنكر بنهي المشفق الرحيم. بالنسبة تقول نريد دعاء لشباب المسلمين بالهداية. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى الصراط المستقيم وتهدي أبناءنا وجميع الشباب المسلمين إلى الصراط المستقيم ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة نقول اهدنا الصراط المستقيم. نطلب من الله الهدايتين هداية الدلالة والإرشاد وهداية المعونة والعمل والتوفيق. أي نعم نطلب من الله الهدايتين ديا وديا. بارك الله فيك. وبالمناسبة هل الهادي من أسماء الله؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم منهم من أثبته ومنهم من أثبته. نعم تفضل تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنكم وعنكم. أحسن الله عليكم وإليكم. سؤال يا شيخ هو في العمل يأمر بتخفيف اللحية من بس قليلا، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللحية لا تحلق ولا تقص، والرجل المسؤول عفى الله عني وعنه أمر بمنكر فلا يستجاب لما أمر به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. لكن بالمناسبة، هل يستوي حالقها مع من قصرها؟ لا، دي حرام ودي حرام، لكن الحرام إيه؟ دركة. لو أنت نظرت إلى امرأة أجنبية يحرم أم لا يحرم؟ يحرم. لكن لو أنك قبلتها لكانت الحرمة أشد. وهكذا بارك الله فيك. سؤال آخر. ما تريد يا شيخ تعمل إيه؟ هو سؤال، هو يقول بعدم المسجد، تعمل إيه؟ ما من هنا تفتح المسجد ملاصق. قال معاك أنت، تفضل. إن المسجد ملاصق لمحل العمل، هو يأمر بالصلاة لوحدي في العمل. يقول بأن العمل لا يمكن أن يعمل أحدنا في المسجد عشان في حد لازم حد ياخد مكان حد، فيصلي في العمل لوحده. إذا كان وضع المسجد يحتاج إلى وضع العمل يحتاج إلى أحد، فلا بأس أن يكون هناك واحد في العمل، ولما يصلي الإخوة هو يصلي مع أحد آخر. هو يصلي لوحده. يا أخي الكريم، أنتوا خمسة، قد ثلاثة يذهبون واثنين يبقون، قد ثلاثة يذهبون صلوا، رجعوا الاثنين يصلوا جماعة مع بعض، خلص الموضوع وقد تمت الجماعة والحمد لله. حتى محافظ على أمر الأشغال والأعمال وأموال المسلمين. واضح؟ هو يقول واحد فقط. وأنا بقول اثنين، قول له وكده، يبقى ده علاج الأمر حتى لا تفوت الجماعة على هذا الأخ. ها؟ ولو افترضنا أن واحد أعلى، ما المانع أن واحد تاني يصلي معاه يتصدق عليه؟ ها؟ ممكن واحد يتصدق عليه، فصلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل الواحد. الأمر متيسر والحمد لله. والكلام مع أهل الأشغال يكون بالتلطف. لأن رجل عنده مصنع، رجل عنده شركة، رجل عنده كذا، هو شايف يعني يرى نفسه ملكا. هي أولا يعني المصنع ده حاجة بسيطة، يعني 10 مليون جنيه ولا 20 مليون جنيه، كلام فارغ يعني. لكن هو يرى نفسه ملك. فأنت يعني أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم، كلموا باللطف والأدب من أجل أن تأخذ بيده إلى الله. يعني ماذا تقول له؟ تقول له أولا أنت والد، ثانيا أنت أمرك يعني إن شاء الله نأتمر به، خاتمه زي ثالثا إحنا لما نصلي في ميزان حسناتك، فإحنا حريصين أن تتحصل على الأجر كاملا بإذن الله تعالى. يعني هكذا، يعني إن شاء الله بهذا التلطف وبهذا الخير يكون خيرا إن شاء الله، يكون عنده تجاوب يعني. والله أنا سؤال الأخير. تفضل يا أخي. هو في أحد الأشخاص لدي يندف لحيته بيدي وشعر وجهي، فهو لا يستطيع، هو ذهب للأطباء، ولكن يعني هو هذا يعني مرض نفسي، وهو يفعل هذا وهو غير منتبه وهو سرحان، فنسأل الله الشفاء لنا ولا فيستمر مع الطبيب، ونسأل الله أن يأخذ بيده إلى الله. لكن هذا التشوه هل يحلق كل حياته يعني؟ لا يا أخي الكريم، هذا مرض نفسي، هو قاعد سرحان مش واخد باله، في واحد بيأزأز في ضوافره، والتاني بينتف في لحيته، والثالث مش عارف إيه بيلعب في سنانه. في أمراض نفسية موجودة عند كثير من الناس، يكون إنسان عادي لكن مبتلى بمرض من هذه الأمراض. في واحد يرمش بعيونه، حوال نسأل الله أن يعافينا وإياكم. خطوان ده زي أي نعم، فنسأل الله الشفاء، يستمر في علاجه ويأخذ الله تعالى بيده ولا يحلق لحيته، فإن هذا لا يجوز والله أعلم. حياك الله. نعم. هل تجوز الهجرة لبلاد الغرب؟ نعم تفضل يا أيها المتصل. السلام عليكم. عليكم السلام. بك يا شيخ أبو بكر. الله يرضى عنك. الله يكرمك. سؤال الله يكرمك يا شيخ أبو بكر. تفضل. في واحد متزوج فبيطلق زوجته، فبيقول لها الشبكة من حقي لأني ما كتبتهاش في القايمة. لا يا أخي الكريم، الشبكة من حق المرأة لأنها جزء من المهر، الشبكة جزء من المهر. اي نعم. مش في الايمن اللي احنا متبع عليها دي كتب ولا ما كتبش؟ دي امور مستحدثة، هذه امور مستحدثة. افرض ان انا عقدت وما كتبتش الحكومة اصل وفصل، اذا تم الزواج بالايجاب والقبول والولي والشهيدين والله، ده زواج ولا مش زواج؟ زواج. ولم يتم التسجيل في الحكومة، مع انني لا يعني لا احبذ هذا، لكن اسمه زواج شرعي ولا اسمه زنا؟ اسمه زواج شرعي، اسمه زواج شرعي، زواج شرعي. اه طب ممكن سألت انا اشكر. تفضل يا اخي الحبيب. الله كما كان بصلي امام في مسجد اوقاف متطوع. قال علي اسم لو انا تركت اللي ما صليش امام مثلا. لا انت رجل لست مكلف من قبل ولي الامر، انت مش مكلف من قبل ولي الامر، ان فعلت فجزاك الله خير، وان لم تفعل فلا شيء عليك، انت بتصلي جماعه في اي مسجد؟ بصلي في اي مسجد، بس في المسجد ده للاسف يعني احنا في قريه ما فيش فيها الا مسجد واحد، والحمد لله ان حضرتك شرفتنا وصليت معانا مره يعني. في اي بلد؟ في مينية صندوق كده، عزبه كده جنب مينية صندوق كده، وحضرتك معدي كده. احنا بحضرتك يعني مره او اتنين كده يعني عندنا يعني. تقبل. ربنا يتقبل. الله يكرمك يا شيخ بكر، جزاك الله خير. الله يتقبلنا واياك بقبول حسن. المهم ان حضرتك تصلي جماعه، لان صلاه الجماعه واجبه على الاعيان من الرجال. لا طبعا انا بقى بتكلم كامام يعني. لا ما انت اذا انت موجود صلي امام، ما دمت انت اقراهم تصلي. اي نعم، ما دام لا يوجد امام راتب للمسجد وانت اقراهم فتصلي. لكن افرض انت عندك مصلحه رايح تؤدي مصلحه في بلد من البلاد او كذا، أو يعني اللي هي الشغل الثاني مثلا يعني. الجواب لا حرج عليك في ترك هذه الامامه ما دمت محافظا على صلاه الجماعه وانت تحسن اليهم ما استطعت الى ذلك سبيلا. وتحاول ان تعلم واحد اخر يقرا عليك بحيث ان تتعلم حسن التلاوه حتى اذا غبت يصلي مكانك. الله يكرمك، جزاك الله خير يا شيخ. الله يرضى عنك. مفيش الا هو ومفيش بديل. لا ان شاء الله في بديل، يعني لا بد ان يكون المأمومين يحفظون الفاتحة والكوثر والاخلاص يصلي به، مش مشكلة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حكم الهجرة لبلاد الغرب. يا اخواني تفضل يا متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غريبك شيخنا سؤالين. السؤال الاول يا اخي، الاول هل يجوز ان انا اقول يا قوي قوني؟ ايوه القوي، القوي من اسماء الله. فاذا قلت يا قوي قويني على طاعتك لا، هذا شيء حسن. نعم، يا رازق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، هذا توسل باسماء الله وصفاته، والله تعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نعم نعم يا شيخ. السؤال الثاني، هل الزياد مثلا لصالة الرابع الحديد للجيم مطلب شرعي مثلا للشباب؟ اذا كان لا يجعلك تقصر في واجب من الواجبات فهذا شيء حسن لتقوية البدن. هذا يعني جل الشباب يذهبون للمظاهر، ان هو يبقى شكل معين لصدره، شكل معين لعضلاته، يعني لا يستحضرون نية الجهاد في سبيل الله، ولكن يستحضرون نية حسن الهيئة والقوة. هذا الموجود عند جل الشباب، وإذا حاككت الشباب عرفت ذلك منهم، حتى بدليل أنه لا يهتم بصلاة الجماعة ويذهب إلى الجيم، يبقى معناه أن الأمر فيه خلل. هل فهمت شيئا على من إجابتي؟ نعم. حياك الله. طب وبالنسبة برضه بتلاقي فيه موسيقى شغالة والكلام ده، لو انا مثلا لا تذهب لا تذهب يا سيدي، لا تذهب، لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فلا تطلب مباحا بحرام، فلا تطلب مباحا بحرام. اين لا نشكر، جزاك الله. بعدين انتم لما تكونوا اثنين ثلاثه من الاخوه تقولوا اغلق هذه من فضلك لان هذه مخالفه، يقول لن اغلقها. طيب شكر الله لك يا اخي والسلام عليكم، يبقى طير زباين من ايديه، يبقى هيطيع صحيح ولا لا؟ ايوه. لكن المشكله ان احنا عندنا خنوع، يعني ندخل مكان نجد فيه مخالفات، ما فيش حاجه اسمها امر معروف، مفيش حاجه اسمها نهي عن منكر الا من رحم ربي. خطرنا ازاي؟ والمشكله ان في ناس بتستحي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تستحي، شو المصيبه؟ هذه مصيبه كبيره. نسال الله العفو والعافيه. نعم جزاك الله خير. جزاك. الذهاب إلى بلاد الكفار لا يجوز كما كنا قد أجبنا على ذلك مرارا وتكرارا، لا يجوز إلا إذا كان المرء ذاهبا للتجارة أو ذاهبا لطلب علم من فروض الكفايات. أي نعم. واشترط العلماء شرطين، الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات وتقوى يدفع بها الشهوات. التجارة أنت رايح الصين أو تركيا، رايح الصين رايح تجيب بضاعة وليكن أحذية أو ملابس، الصين دي بلد كافرة، بلد شيوعية، أيوة. فأنت رايح تجيب ملابس منها اللي بيقولوا عليها كونتينر ده أو أكثر أو أقل، فأنت عندك علم يدفع الشبهات وتقوى تدفع الشهوات ورجعت فلا بأس. لو عمل لا يجوز، لو عمل تروح تشتغل في انجلترا، في فرنسا، في امريكا، في ايطاليا، هذا لو كما ان الشباب يركبون لليبيا ويركبون المركب يهربون وبعضهم يغرق في البحر الابيض المتوسط وبعضهم يصل. فخلاصة القول ان هذا لا يجوز، ان هذا لا يجوز. اين الا بالشروط المعتبرة التي اشرت اليها والله اعلم. احنا غير متمكنين، غير يعني احنا في بلاد المسلمين مفتونين، فكيف في بلاد الكفار؟ وبعدين تقول ما بلاد المسلمين زي بلاد الكفار، لا، انت بتسمع في اليوم والليلة الاذان 5 مرات ولا لا؟ في جمعة وعيدين ولا لا؟ في كل بلد قرية ولا مدينة في ولا لا؟ ايوة. لو شوف البلد المصر، مصر كم قرية، لو مات واحد البلد كلها بتطلع للجنازة ولا لا؟ تطلع للجنازة ولا بتطلع كلها غالبها يخرجوا، صحيح ولا لا؟ لا فرق بقى. طيب في رمضان اذا اذن المغرب وصل ومشيت في الشارع، هل تجد احد في الشارع؟ لا في المدينة ولا في القرية، كل الناس في البيوتات بيفطروا، صحيح ولا لا؟ طب هذه المشاهد الجميلة انت تحرم منها ان كنت في فرنسا او انجلترا او ايطاليا او امريكا، صحيح ولا لا؟ فالمشهد في الشارع كده يعني يدعو الى الله ان الناس كلها صايمين، حتى النصارى في البيوت. يعني احنا مثلا 105 مليون في البلد، فيهم تقريبا حوالي 5 مليون نصراني و100 مليون مسلم، حتى النصارى مش موجودين في الشارع. تأثرا بالبيئة. نعم. عايز يتزوج زوجة تانية، يقول هل يحرم ان يتزوج بدون علم زوجتي؟ لا، هو لا يحرم، ممكن تتزوج بدون علمها، لكن هل انت عندك قدرة عدلية؟ وهل عندك قدرة اقتصادية؟ وهل عندك قوامة؟ يبقى قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية وقوامة. خاتمهم ده ازاي؟ اين تستطيع ان تسير السفينتين، لان النساء متعبات للغاية، النساء متعبات للغاية، حتى ولو كانت زوجتك منتقبة ومختمرة مش عارف ايه وبتاع، وامرأة فاضلة وطيبة، مجرد ما تأتي بالزوجة الثانية، لان البيئة اللي احنا عايشين فيها، البيئة المصرية دي مش معتاد فيها الزوجة الثانية، واخد بالك كيف؟ ستتعبك بعض الوقت، فتحتاج الى سعة صدر والى صبر، حتى اذا كان فيك هذه الشروط التي اشرت اليها. ان طبعا في بعض الاخوة يعني مش غير قادر ان ينفق على اسرة، روح اتجوز زوجة تانية، انت غير قادر تنفق على اسرة، كيف تتجوز زوجة تانية؟ فيعمل لك فهم واحد بقى، يقول لك التمس الرزق في النكاح. يا اخي في اسباب، الله يرضى عنك، حتى في اسباب، فالإنسان يكون عاقل يعني في أموره. طب ممكن تكون أنت أخ ملتحي وملتزم، فكر شخصيتك ضعيفة، ممكن جدا، ممكن تكون شخصيتك ضعيفة جدا، فأنت حياتك ستكون هما وغما وحزنا ودمرا، مش هتقدر توازن الأمور. مش معنى ذلك أنني بقول لك التعدد لا يجوز، لا، التعدد قد يكون واجبا وقد يكون محرما، وقد يكون التعدد مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فالتعدد يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، ويختلف من واحد إلى آخر بحسب حاله، حسب إيه. وفي واحد برضك عاوز يتجوز زوجة تانية وبخيل جدا مش عاوز ينفق، طب انت راجل عندك زوجتين واجيب التالتة وعندك زوجة واجيب الثانية، واخد بالك كيف؟ اي وراجل مثلا كبرت في سنك وعاوز واحدة، مش لابد ان تضحي حتى تغريها، تغريها بما احل الله، حتى لابد ان ايه ان تثبت لها انك مضحي وانك تريدها، حتى يعني تفتح لها الباب يعني اين. اما تريد ان تزوج كده بدون مقابل، نعم تفضل. نفع الله بكم. ما هي الهبة؟ وقبل هذا بيسأل بيقول يعني ازاي العدل بينهم وانا في ايام بسافر؟ فيش اشكال، انت بتسافر، انت بتسافر يومين موجود، مثلا انت اربعة ايام موجود، يومين هنا ويومين هنا، يوم هنا ويوم هنا، مش مشكلة. اي نعم، بس الامر متيسر والحمد لله. اليوم اللي هيسافر فيه يعني بيرجع على واحدة منهم، خلاص ترجع على واحدة منهم، وتبقى ايضا تبقى تسافر من عند واحدة الثانية وترجع على، وهكذا الامر متيسر والحمد لله. نفع الله. ما هي الهبة المسببة؟ الهبة المسببة بدون تطويل، يعني مثلا انت عندك اربع اولاد، فيهم ولد طالب علم نبيه، نعم، هذا الولد ما شاء الله بيئم وبيخطب وبيحاضر وبيفتي وما شاء الله بيربي، وموطن سؤال الناس، فأنا جبت له مكتبة بثلاثمائة ألف جنيه، دي اسمها هبة مسببة، لأن هو محتاج للكتب كاحتياجك أنت للطعام والشراب، كيف سيفتي وكيف سيدرس، يخطب ويحضر كذا، فجبت له مكتبة بربع مليون أو 300,000 أو أكثر أو أقل، دي اسمها هبة مسبب. طيب أمر آخر، واحد عنده سرطان عافانا الله إياكم، وعلاجه في الشهر يحتاج 10,000 جنيه، فخصصناه بشيء، خصصناه بشيء، هذه هبة مسببة، وهكذا هلم جرة، وهكذا. فأنا ضربت لك مثالين ليتضح المقال، المثال الأول طالب علم شرعي، والمثال الثاني رجل مبتلى بمرض مزمن، والله أعلم. طيب أثناء خطبة الجمعة وفي أولها تحديدا نشب حريق في قرية تبعد حوالي كيلو عن المسجد، نقوم من الخطبة ونطفئ الحريق وبعدين نرجع إن شاء الله نصلي. صرفهم الخطيب نحو الحريق وظل يخطب حتى عاد من ذهب وأكمل خطبته وصلى وجماعة. التصرف صحيح ولا لا؟ التصرف صحيح إن هو يصرفهم لإطفاء الحريق، لأن الدين والنفس والمال والعرض والعقل اسمها الضرورات الخمسة، خدت بالك كيف؟ ولما يرجعوا يصلوا الجمعة معه، هو ينتظره، هو ينتظره يصلي الجمعة معه. استيقظ يا أبا الحسنين الطبري، وانت البغوي وانت القرطبي، كلنا على قدر استطاعته، لكن حتى أضعف الإيمان التفسير المنسل. طيب أحسنت التلاوة؟ نعم. عرفت المعنى؟ نعم. تدبر، فإذا تلوت وعرفت المعنى وتدبرت خشعت. طيب فعليك أن تعمل بهذا. طيب عليك أن تعلم من استطعت في النهار، يعني حتى لو واحد راجل كبير هيقرأ عليك الفتحة، كبير أو صغير يعني، زوجتك وأمك وخالتك أو غيرهم يعني. أي نعم. أيوة. وفي الليل تقوم بين يدي لا تصلي أحد عشر ركعة، ده هيصلي بخمس أجزاء، ده بجزئين، ده بجزء، ده بحزب، ده هيصلي الحداشر ثمان ركعات بربع والثلاث ركعات بالأعلى والكافرون والإخلاص، كلنا على قدر إيه استطاعت. وعمل بما في القرآن. يعني ايه عمل بما في القرآن؟ يعني اي امر يأتمر به، اي نهي ينتهي به، اي قصة يعتبر بها كذا، حينئذ يكون من اهل القرآن. فمن اين اتيت لنا بهذا؟ من حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يبقى من اهل القرآن؟ الذين يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، او كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، يبقى هناك من هو حامل للقرآن، ونقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ايه؟ الحمار. وهناك من هو حامل للقرآن وهو من اهل القرآن، والله اعلم. سابقكم الله، محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة في شيئين: الشيء الاول وجهها، الشيء الثاني كفيها. فهي لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللكفام ولا اللثام، يعني هي مستورة الوجه وتأتي في العمرة والحج تكشف عن وجهها؟ كلا. ما تعمل ايه؟ تسدل خمارها من اعلى رأسها على وجهها وتغطي وجهها بدون ثقوب. بدون ايه؟ بدون ثقوب. وكفيها زين اللي اسمه الجوينتي، وانما تستر كفيها تحت خمارها. يبقى احرام المرأة في وجهها وكفيها، والله اعلم. تفضل ايها المتصل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارجو الصوت بعيد شوية. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رفع الله قدرك وزارك. اياك. تفضل يا اخي. معلش انا بعز لحضرتك، يا ريت بس الشيخ بشير يظبط الصوت، لان على البث الصوت فيه مشكلة. طيب ان شاء الله هو سامع هو ويحاول يرتب، جزاك الله خيرا. رفع الله قدرك يا مولانا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. اتفضل يا اخي. الو. اتفضلي. كيف كده خلي معاك جميل شكرا الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. يا فندم لو كنت الارض دي جاي معروض على الانترنت، حضرتك عندك نت في البيت؟ الان والله عندنا فتاوى، بارك الله فيك، الله يجزاك خير. ما افضل الاعمال التي تقام للوالدين بعد مماتهما؟ واحد، الدعاء لهما. اثنين، سداد ديونهما اذا كان هناك دين. ثلاثة، زيارتهم في قبري. اربعة، الصدق عنهم. خمسة، صلة ارحامهم التي لا توصل الا بهم. اي نعم، والله اعلم. ما هو النوم الناقض للوضوء؟ النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك، لا يقول مثلا النوم على غير هيئة المتمكن او على هيئة المتمكن، لا، مدار الامر على ما قلته لك، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك. في واحد نايم قالوا ايه؟ قالوا كذا وكذا، سامع اين، لكن التاني المستغرق لا يدري ما يقول، فهذا ينقض الوضوء. النوم وكاء السهي. النوم وكاء ايه؟ السهي. يعني ما يكون عندك عزك الله شوال رز مربوط، لو وقع يجرى حاجة؟ لانه مربوط. طب لو الشوال مش مربوط ووقع يكب ولا لا؟ كذلك النايم ده خطوة ازاي؟ اذا نايم هيكب، مش نايم لو وقع ما يكبش. يعني مثل هذا المثال يعني. انا والله اعلم. حكم تربية الحمام والسباق به، هذه من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يشغل وقته به، لأن الله تعالى قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والفجر وليال عشر. فأقسم الله تعالى بالوقت لعظم الوقت، لعظم إيه؟ الوقت. تعمر الأوقات بما يقربنا من رب الأرض والسماوات. أين والله أعلم. هل يتنجس الأصبع إذا لامس اصبع، اذا لمس يعني منطقه قريبه من راس الذكر؟ لا، هو الذكر نجس. ذكر الإنسان أو فرج المرأة ليس نجسا، لكن افرض أنت تبولت ووضعت أصبعك على فتحة ذكرك، يبقى دي مكان نجاسة ولا لا؟ طب لو أنت بعد قضاء الحاجة استنجيت أو استجمرت، يبقى أزيلت النجاسة ولا ما أزيلت؟ أزيلت. فلو وضعت يدك عليه ما فيش إشكال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. إنما هو إيه؟ يعني إيه بضعة منك؟ يعني جزء منك، كما يلمس الإنسان صدره أو فخذه أو ظهره، فكذلك ذكر إن كان هناك حاجة، إن كان هناك إيه. وبالمناسبة، هل لمس الذكر ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ من أهل العلم من قالوا أنه ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الذكر فليتوضأ، والراجح والله تعالى أعلم أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة وبغير حائل، إذا كان بشهوة، فإذا سقط أحدهما فلا ينقض الوضوء. يعني مثلا أنت تريد أن تهرس في هذا المكان، فهرست من فوق السروال، أنت لمست بحائل فلا ينقض الوضوء. طب أنت في الحمام اغتسلت وبتلبس السروال، فإيدك اتلطت في قبلك في ذكرك وليس هناك شهوة، لا ينقض الوضوء. يبقى مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بشهوة وبغير حال. واضح يا إخواني؟ الله حكم التقاعس عن سؤال الناس عن هل صلوا أو لا ودعوة الناس للصلاة، يعني يعني يعني يعني عاوز تقول ما حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، ده هو السؤال، ما حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يا إخواني، أول حاجة ربنا قال في القرآن ادعوا، ادعوا لفعل إيه؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ربنا قال في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال من أراد، قال لا يكون المرء من هذه الأمة إلا إذا دعا لما دعا إليه الرسول، في تفسير الآية قل هذه سبيلي ابن القيم قال لا يكون المرء من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحق إلا إذا دعا لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى قال في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، وظيفتكم إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحتى إن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس من أركان الإسلام. ومن أراد حفظ بيضة الدين وحفظ الشريعة وهداية نفسي وهداية الناس فعليه بالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر والمنكر. أنا دلوقتي لو أنا منهيتش عن المنكر وأمرت بالمعروف، الناس هيبقوا على المنكر. طب يخرج أولادي مع أهل المنكر فيتأثرون بهم ولا لا؟ طب وأنا لو لم أمر بالمعروف مع طول الوقت سأتأثر بالمنكر ولا لا؟ وأنتكس. يبقى حفاظا أولا عبودية لله، ثم حفاظا على نفسي أمر بالمعروف وأنا عن المنكر. يعني احنا من اسباب مجيئنا هنا ايه؟ ان احنا كوننا بيئة، دي بيئة، فهذه البيئة القرآنية النبوية السلفية الإيمانية التي كوناها بتوفيق رب البرية نحن نأتي فيها ليتأثر بعضنا بعضا بصفات اهل القرآن واهل السنة بفهم الصحابة، صحيح لا؟ وهذا هو المقصد الاول اللي هو زيادة الإيمان، زيادة ايه؟ وليس المقصد وليس المقصد فقط هو العلم، العلم مطلوب من المطالب، ولكن مقصد العلم ايه؟ العمل، انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. ايوه، فالمقصد الاول هو زيادة الايمان، وزيادة الايه؟ الايمان. والله اعلم، هذا من كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله ومنه براء. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.